بداية الوجه الأول من الشريط الثالث من كتاب الكبائر. الكبيرة الثامنة والأربعون: التصوير في الثياب والحطان والحجر والدراهم وسائر الأشياء، سواء كانت من شمع أو عجين أو حديد أو نحاس أو صوف أو غير ذلك، والأمر بإتلافها. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال عكرمة: هم الذين يصنعون الصور. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. مخرج في الصحيحين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله عز وجل. قالت عائشة رضي الله عنها: فقطعته فجعلت منه وسادتين. مخرج في الصحيحين. القرام بكسر القاف، وهو الستر، والسهوة كالصفة تكون بين يدي البيت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في الدنيا يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب في نار جهنم. مخرج في الصحيحين. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ فيها أبدا. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أو ليخلق ذرة. مخرج في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة فيقول: إني وكلت بثلاثة، بكل من دعا مع الله إلها آخر، وبكل جبار عنيد، وبالمصورين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. مخرج في الصحيحين. وفي سنن أبي داود عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب. وقال الخطاب رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب، يريد الملائكة الذين ينزلون بالرحمة والبركة دون الملائكة الذين هم الحفظة، فإنهم لا يفارقون الجنب وغير الجنب. وقد قيل إنه لم يرد الجنب الذي أصابته الجنابة فأخر الاغتسال إلى أوان حضور الصلاة، ولكنه الذي يجنب ولا يغتسل ويتهاون بالغسل ويتخذه عادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، وفي هذا تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. وأما الكلب فهو أن يقتني كلبا لا لزرع ولا لضرع ولا صيد، فأما إذا اضطر إليه فلا حرج للحاجة إليه في بعض الأمور، أو لحراسة داره إذا اضطر إليه فلا حرج عليه إن شاء الله. وأما الصور فهي كل مصور من ذات الأرواح، سواء كانت لها أشخاص منتصبة، أو كانت منقوشة في سقف أو جدار، أو موضوعة في نمط، أو منسوجة في ثوب أو مكان، فإن قضية العموم تأتي عليه فليجتنب، وبالله التوفيق. ويجب إتلاف الصور لمن قدر على إتلافها وإزالتها. روى مسلم في صحيحه عن حيان بن حسين قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فنسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. الكبيرة التاسعة والأربعون: اللطم والنياحة وشق الثوب وحلق الرأس ونتفه، والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة. روينا في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وروينا في صحيحهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة، والحالقة التي تحلق شعرها وتنتفه عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة. وكل هذا حرام باتفاق العلماء. وكذلك يحرم نشر الشعر ولطم الخدود وخمش الوجه والدعاء بالويل والثبور. وعن أم عاصية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة أن لا ننوح. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. رواه أبو داود. وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى الأشعري فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته تعدد عليه فتقول: وكذا وكذا. فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي: أنت كذا أنت كذا. أخرجه البخاري. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: وسيداه وجبلاه وكذا وكذا ونحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه. أهكذا أنت؟ أخرجه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة ولهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة، خمش في وجوه وشق في جيوب ورنة شيطان. وقال الحسن: صوتان ملعونان، مزمار عند نغمة ورنة عند مصيبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه النوائح يجعلن صفين في النار فينبحن في أهل النار كما تنبح الكلاب. وعن الأوزاعي أن عمر بن الخطاب سمع صوت بكاء فدخل ومعه غيره، فمال عليهن ضربا حتى بلغ النائحة فضربها حتى سقط خمارها، وقال: اضرب فإنها نائحة ولا حرمة لها، إنها لا تبكي بشجوكم، إنها تهريق دموعها لأخذ دراهمكم، وإنها تؤذي موتاكم في قبورهم وأحياءكم في دورهم، لأنها تنهى عن الصبر وقد أمر الله به، وتأمر بالجزع وقد نهى الله عنه. واعلم أن النياحة رفع صوت بالند، تعديد النائحة بصوتها محاسن الميت، وقيل هو البكاء عليه مع ذكر محاسنه. قال العلماء: ويحرم رفع الصوت بإفراط بالبكاء، وأما البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة فليس بحرام. روينا في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحمه، وأشار إلى لسانه. وروينا في صحيحهما عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وروينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم وهو يزول بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ قال ابن عوف: إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين لتدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. وأما الأحاديث الصحيحة أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فليست على ظاهرها وإطلاقها، بل هي مؤولة، واختلف العلماء في تأويلها على أقوال أظهرها والله أعلم أنها محمولة على أن يكون له سبب في البكاء، إما أن يكون قد أوصاهم به أو غير ذلك. قال أصحاب الشافعي: ويجوز قبل الموت وبعده، ولكن قبله أولى للحديث الصحيح، فإذا وجبت فلا تبكين باكية. وقد نص الشافعي والأصحاب أنه يكره البكاء بعد الموت كراهة تنزيه ولا يحرم، وتأولوا حديث فلا تبكين باكية على الكراهة والله أعلم. فصل: وإنما كان للنائحة هذا العذاب واللعنة لأنها تأمر بالجزع وتنهى عن الصبر، والله ورسوله قد أمر بالصبر والاحتساب ونهيا عن الجزع والسخط. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال عطاء عن ابن عباس يقول: إني معكم أنصركم ولا أخذلكم. قال الله تعالى: ولنبلونكم، أي لنعاملنكم معاملة المبتلي، لأن الله يعلم عاقبة الأمور فلا يحتاج إلى الابتلاء ليعلم العاقبة، ولكنه يعاملهم معاملة من يبتلي، فمن صبر أثابه على صبره، ومن لم يصبر لم يستحق الثواب. وقول الله: بشيء من الخوف والجوع، قال ابن عباس: يعني خوف العدو، والجوع يعني المجاعة والقحط، ونقص من الأموال يعني الخسران والنقصان في المال وهلاك المواشي والأنفس بالموت والقتل والمرض والشيب، والثمرات يعني الحوائج، وأن لا تخرج الثمرة كما كانت تخرج. ثم ختم الآية بتبشير الصابرين ليدل على أن من صبر على هذه المصائب كان على وعد الثواب من الله تعالى، فقال تعالى: وبشر الصابرين. ثم نعتهم فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة، أي نالتهم نكبة مما ذكر، ولا يقال فيما أصيب بخير مصيبة، قالوا: إنا لله عبيد الله فيصنع بنا ما يشاء، وإنا إليه راجعون، بالهلاك وبالفناء. ومعنى الرجوع إلى الله الرجوع إلى انفراده بالحكم، إذ قد ملك في الدنيا قوما الحكم، فإذا زال حكم العباد رجع الأمر إلى الله عز وجل. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مصيبة يصاب بها المؤمن إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. رواه مسلم. وعن علقمة بن مرثد بن ثابت عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد يقول الله للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله تعالى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا قبض ملك الموت عليه السلام روح المؤمن قام على الباب ولأهل البيت ضجة، فمنهم الصاكة وجهها، ومنهم الناشرة شعرها، ومنهم الداعية بويلها، فيقول ملك الموت عليه السلام: مما هذا الجزع ومما هذا الفزع؟ فوالله ما انتقصت لأحد منكم عمرا، ولا ذهبت لأحد منكم برزق، ولا ظلمت لأحد منكم شيئا، فإن كانت شكايتكم وسخطكم علي فإني والله مأمور، وإن كان على ميتكم فإنه مقهور، وإن كان على ربكم فأنتم به كافرون، وإن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم. فصل في التعزية. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز مصابا فله مثل أجره، رواه الترمذي. وعن أبي بردة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: من عز ثكلى قسي بردا من الجنة، رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: ما أخرجت يا فاطمة من بيتك؟ قالت: أتيت أهل هذا البيت فترحمت إليهم ميتهم وعزيتهم به. وعن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. واعلم رحمك الله أن التعزية هي التصبير وذكر ما يسلي صاحب البيت ويخفف حزنه ويهون مصيبته، وهي مستحبة لأنها مشتملة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي أيضا داخلة في قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا من أحسن ما يستدل به في التعزية. واعلم أن التعزية هي الأمر بالصبر، مستحبة قبل الدفن وبعده. قال أصحاب الشافعي: من حين يموت الميت وتبقى بعد الدفن إلى 3 أيام. قال أصحابنا: وتكره التعزية بعد 3 أيام، لأن التعزية تسكن قلب المصاب، والغالب سكون قلبه بعد 3، فلا يجدد له الحزن. هكذا قاله الجماهير من أصحابنا. وقال أبو العباس من أصحابنا: لا بأس بالتعزية بعد 3 أيام، بل تبقى أبدا وإن طال الزمان. قال النووي رحمه الله: والمختار أنها لا تفعل بعد 3 أيام إلا في صورتين استثناهما أصحابنا، وهما إذا كان المعزي أو صاحب المصيبة غائبا حال الدفن واتفق رجوعه بعد 3 أيام. والتعزية بعد الدفن أفضل منها قبله، لأن أهل الميت مشغولون بتجهيزه، ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثر. هذا إذا لم ير منهم جزعا، فإن رآه قدم التعزية ليسكنهم، والله أعلم. ويكره الجلوس للتعزية، يعني أن يجتمع أهل الميت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية. ولفظ التعزية مشهور، وأحسن ما يعز به ما روينا في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أرسلت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول تدعوه وتخبره أن ابنا لها في الموت، فقال عليه الصلاة والسلام للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث. قال النووي رحمه الله: فهذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام المشتملة على مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه، والآداب والصبر على النوازل كلها والهموم والأسقام وغير ذلك من الأغراض. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ أن العالم كله ملك لله، لم يأخذ ما هو لكم، بل هو أخذ ما هو له عندكم في معنى العارية. وقوله وله ما أعطى، ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه، بل هو له سبحانه يفعل فيه ما يشاء، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلا تجزعوا، فإن من قبضه فقد انقضى أجله المسمى، فمحال تأخيره أو تقديمه عنه. فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم، والله أعلم. وعن معاوية بن إياس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فقد رجلا من أصحابه فسأل عنه، فقالوا: يا رسول الله، ابنه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ابنه فأخبره أنه هلك، فعزاه عليه ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ فقال: يا نبي الله، يسبقني إلى الجنة يفتحها لي وهو أحب إلي. قال: فذلك لك. فقيل: يا رسول الله، هذا له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال بل للمسلمين عامة. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى البقيع فأتى امرأة جافية على قبر تبكي، فقال لها: يا أمت الله اتق الله واصبري. قالت: يا عبد الله إني أنا الحرى السكلى. قال: يا أمت الله اتق الله واصبري. قالت: يا عبد الله لو كنت مصابا عذبتني. قال: يا أمت الله اتق الله واصبري. قالت: يا عبد الله قد أسمعتني فانصرف. قال: فانصرف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبصر بها رجل من المسلمين فأتاها فسألها: ما قال لك الرجل؟ فأخبرته بما قال وبما ردت عليه، فقال لها: أتعرفينه؟ قالت: لا والله. قال: ويحك، ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبادرت تسعى حتى أدركته، فقالت: يا رسول الله أصبر. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي إنما يجمل الصبر عند مفاجأة المصيبة، وأما فيما بعد فيقع السلو طبعا. وفي صحيح مسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهله: لا تحدثوا أبا طلحة حتى أكون أنا أحدثه. فجاء أبو طلحة فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تتصنع قبل ذلك فوقع بها. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت أم سليم: فاحتسب ابنك. قال: فغضب أبو طلحة فقال: تركتني حتى إذا تلطفت أخبرتني بابني، والله لا تغلبيني على الصبر. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما. فذكر الحديث. وفي الحديث: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال علي رضي الله عنه للأشعث بن قيس: إنك إن صبرت إيمانا واحتسابا، وإلا سلوت كما تسد البهائم. وكتب حكيم إلى رجل قد أصيب بمصيبة: إنك قد ذهب منك ما رجئت به، فلا يذهبن عنك ما عوضت عنه، وهو الأجر. وقال آخر: العاقل يصنع أول يوم من أيام المصيبة ما يفعله الجاهل بعد 5 أيام. قلت: قد علم أن ممر الزمان يسلي المصاب، فلذلك أمر الشارع بالصبر عند الصدمة الأولى. وبلغ الشافعي رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله مات له ابن، فجزع عليه عبد الرحمن جزعا شديدا، فبعث إليه الشافعي رحمه الله يقول: يا أخي، عز نفسك بما تعزي به غيرك، واستقبح من فعلك ما تستقبحه من فعل غيرك، واعلم أن أمضى المصائب فقد سرور وحرمان أجر، فكيف إذا اجتمع مع اكتساب وزر؟ فتناول حظك يا أخي إذا قرب منك قبل أن تطلبه وقد نأى عنك. ألهمك الله عند المصائب صبرا، وأحرز لنا ولك بالصبر أجرا. وكتب إليه يقول: إني معزيك لا أني على ثقة من الحياة، ولكن سنة الدين. فما المعزي بباق بعد ميته، ولا المعزى ولو عاش إلى حين. وكتب رجل إلى بعض إخوانه يعزيه بابنه: أما بعد، فإن الولد على والده ما عاش حزن وفتنة، فإذا قدمه فصلاة ورحمة، فلا تحزن على ما فاتك من حزنه وفتنته، ولا تضيع ما عوضك الله تعالى من صلاته ورحمته. وقال موسى بن المهدي لإبراهيم بن سلمة وعزاه بابنه: أسرك وهو بلية وفتنة، وأحزنك وهو صلاة ورحمة. وعز رجل رجلا فقال: إن من كان لك في الآخرة أجرا خير ممن كان في الدنيا سرورا وفرحا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه دفن ابنا له ثم ضحك عند القبر، فقيل له: أتضحك عند القبر؟ فقال: أردت أن أرغم الشيطان. وعن ابن جريج رحمه الله قال: من لم يتعرض مصيبته بالأجر والاحتساب سلا كما تسل البهائم. وعن حميد الأعرج قال: رأيت سعيد بن جبير رحمه الله يقول في ابنه ونظر إليه: إني أعلم خير خلة فيك. قيل: وما هي؟ قال يموت فأحتسبه. وعن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا حزن على ولد له وشكى ذلك إليه فقال الحسن كان ابنك يغيب عنك؟ قال نعم كان غيبته أكثر من حضوره. قال فاتركه غائبا فإنه لم يغب عنك غيبة إلا لك فيها أجر أعظم من هذه. فقال يا أبا سعيد هونت علي وجدي على ابني. ودخل عمر بن عبد العزيز على ابنه في وجعه فقال يا بني كيف تجدك؟ قال أجدني في الحق. قال يا بني لأن تكون في ميزان أحب إلي من أن أكون في ميزانك. قال يا أبتي لأن يكون ما تحب أحب إلي من أن يكون ما أحب. ومات ابن الإمام الشافعي فأنشد يقول وما الدهر إلا هكذا فاصطبر له رزية مال أو فراق حبيبي. ووقعت في رجل عروة الآكلة فقطعها من الساق ولن يمسكه أحد وهو شيخ كبير ولم يدع ورده تلك الليلة إلا أنه قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وتمثل بهذه الأبيات لعمري ما أهويت كفي لريبة ولا نقلتني نحو فاحشة الرجل ولا قادني سمعي ولا بصري لها ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي. وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي. وقال رضي الله عنه اللهم إن كنت ابتليت فقد عافيت وإن كنت أخذت فقد أبقيت. أخذت عضوا وأبقيت أعضاء وأخذت ابنا وأبقيت أبناء. وقدم على الوليد في تلك الليلة رجل أعمى من بني عبس فسأله عن عينيه فقال بت ليلة في بطن واد ولم أعلم في الأرض عبسيا يزيد ماله على مالي. فطرقنا سيل فذهب ما كان لي من مال وأهل وولد غير بعير وصبي. وكان البعير صعبا فند أي شرد فاتبعته فما جاوزت الصبي إلا بيسير حتى سمعت صوته فرجعت فإذا رأس الصبي في بطنه فقتله. ثم اتبعت البعير لآخذه فنفحني برجله فأصاب وجهي فحطمه وأذهب عيني فأصبحت لا أهل لي ولا مال ولا ولد ولا بعير. فقال الوليد انطلقوا به إلى عروة ليعلم أن في الأرض من هو أشد منه بلاء. وذكر أن عثمان رضي الله عنه لما ضرب جعل يقول والدماء تسيل على لحيته لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أستعين بك عليهم وأستعينك على جميع أموري وأسألك الصبر على ما ابتليتني. وقال المدائن رأيت بالبادية امرأة لم أرى جلدا أنظر منها ولا أحسن وجها منها. فقلت فالله إن فعل هذا بك الاعتدال والسرور. فقالت كلا والله إني لبدع أحزان وخلف هموم وسأخبرك. كان لي زوج وكان لي منه ابنان فذبح أبوه ماشاة في يوم الأضحى والصبيان يلعبان. فقال الأكبر للأصغر أتريد أن أريك كيف ذبح أبي الشاة؟ قال نعم فذبحه. فلما نظر إلى الدم جزع ففزع نحو الجبل فأكله الذئب. فخرج أبوه في طلبه فساه أبوه فمات عطشا فأفردني الدهر. فقلت لها وكيف أنت والصبر؟ فقالت لو دام لي لدمت له ولكنه كان جرحا فاندمل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له سرطان من أمتي دخل الجنة يعني ولدي. قالت عائشة رضي الله عنها بأبي أنت وأمي فمن كان له فرط؟ قال صلى الله عليه وسلم ومن كان له فرط يا موفقة. قلت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال أنا فرط أمتي لم يصابوا بمثلي. وعن أبي عبيدة رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كانوا له حصنا من النار. فقال أبو الدرداء قدمت اثنين. قال واثنين؟ قال أبي بن كعب سيد القراء قدمت واحدا. قال صلى الله عليه وسلم وواحدا ولكن ذلك في أول صدمة. وعن وكيع قال كان لإبراهيم الحربي ابن وكان له 10 سنة قد حفظ القرآن وتفقه من الفقه والحديث شيئا كثيرا فمات فجئت أعزيه، قال لي كنت أشتهي موت ابن هذا، قلت يا أبا إسحاق أنت عالم الدنيا تقول مثل هذا، قد أنجب وحفظ القرآن وتفقه الفقه والحديث؟ قال نعم، رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت وكأن صبيانا في أيديهم خلال ماء يستقبلون الناس يسقونهم، وكان اليوم يوما حارا شديدا حره. قال فقلت لأحدهم اسقني من هذا الماء، قال فنظر إلي وقال لي ليس أنت أبي، فقلت ومن أنتم؟ قال نحن الصبيان الذين متنا في الإسلام وخلفنا آباءنا نستقبلهم فنسقيهم الماء، قال فلهذا تمنيت موته. وروى مسلم عن أبي حسان قال قلت لأبي هريرة رضي الله عنه حدثنا بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا، قال نعم، صغارهم دعاميس الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده فلا ينتهي حتى يدخله الجنة. وعن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال كنت في أول أمري مكبا على اللهو وشرب الخمر، فاشتريت جارية وتسريت بها وولدت لي بنتا فأحببتها حبا شديدا إلى أن دبت ومشت، فكنت إذا جلست لشرب الخمر جاءت وجذبتني عليه فأحرقته بين يدي، فلما بلغت من العمر سنتين ماتت فأكمدني حزنها. قال فلما كان ليلة النصف من شعبان بت وأنا ثمل من الخمر، فرأيت في النوم كأن القيامة قد قامت، وخرجت من قبري وإذا بتنين قد تبعني يريد أكلي، والتنين الحية العظيمة. قال فهربت منه فتبعني، وصار كلما أسرعت يهرع خلفي وأنا خائف منه، فمررت في طريقي على شيخ نقي الثياب ضعيف، فقلت يا شيخ بالله أجرني من هذا التنين الذي يريد أكلي وإهلاكي، فقال يا ولدي أنا شيخ كبير وهذا أقوى مني ولا طاقة لي به، ولكن مر وأسرع فلعل الله أن ينجيك منه. قال فأسرعت في الهرب وهو ورائي، فأشرفت على طبقات النار وهي تفور، فكدت أن أهوي فيها وإذا قائل يقول لست من أهلي، فرجعت هاربا والتنين في إثري، فأشرفت على جبل مستنير وفيه طاقات وعليها أبواب وستور، وإذا بقائل يقول أدرك هذا البائس قبل أن يدركه عدوه، ففتحت الأبواب ورفعت الستور، وأشرفت علي منها أطفال بوجوه كالأقمار، وإذا ابنتي معهم، فلما رأتني نزلت إلى كفة من نور وضربت بيدها اليمنى إلى التنين فولى هاربا، وجلست في حجري وقالت يا أبتي ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فقلت يا بني وأنتم تعرفون القرآن؟ قالت نحن أعرف به منكم. قلت يا بني ما تصنعون هاهنا؟ قالت نحن من مات من أطفال المسلمين أسكننا هاهنا إلى يوم القيامة ننتظركم تقدمون علينا. فقلت يا بني ما هذا التنين الذي يطاردني ويريد إهلاكي؟ قالت يا أبت ذلك عملك السوء قويته فأراد إهلاكك. فقلت ومن ذلك الشيخ الضعيف الذي رأيته؟ قالت ذلك عملك الصالح أضعفته حتى لم يكن له طاقة بعملك السوء، فتب إلى الله ولا تكن من الهالكين. قال ثم ارتفعت عني واستيقظت فتبت إلى الله من ساعتي. فانظر رحمك الله إلى بركة الذرية إذا ماتوا صغارا ذكورا كانوا أو إناثا، وإنما يحصل للوالدين النفع بهما في الآخرة إذا صبروا واحتسبوا وقالوا الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، فيحصل لهم ما وعد الله تعالى بقوله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله أي نحن وأموالنا يصنع بنا ما يشاء وإنا إليه راجعون، إقرار بالهلاك والفناء. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا مصيبة إلا بإحدى قلتين، إما بذنب لم يكن الله ليغفر له إلا بتلك المصيبة، أو بدرجة لم يكن الله يبلغه إياها إلا بتلك المصيبة. وقال سعيد بن جبير: لقد أعطيت هذه الأمة عند المصيبة ما لم تعط الأنبياء قبلهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولو أعطيته الأنبياء عليهم السلام لأعطيه يعقوب عليه السلام إذ يقول: يا أسفى على يوسف. وعن أم سلمة رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قالت: من خير من أبي سلمة؟ ثم قلتها فأخلفني الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن الشعبي أن شريحا قال: إني لأصاب المصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات: أحمده إذ لم يكن أعظم منها، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب، وأحمده إذ لم يجعلها في ديني. وقوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الصلوات من الله الرحمة والمغفرة، وأولئك هم المهتدون، يريد الذين اهتدوا للترجيع وقيل إلى الجنة والثواب. وعن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نعم العدلان ونعم العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، نعم العدلان، وأولئك هم المهتدون، نعم العلاوة. وأما إذا سخط صاحب المصيبة ودعا بالويل والثبور، أو لطم خدا أو شق جيبا أو نشر شعرا أو حلقه أو قطعه أو نتفه، فله السخط من الله تعالى وعليه اللعنة رجلا كان أو امرأة. وقد روي أيضا أن الضرب على الفخذ عند المصيبة يحبط الأجر، وقد روي أن من أصابته مصيبة فخرق عليها ثوبا أو لطم خدا أو شق جيبا أو نتف شعرا فكأنما أخذ رمحا يريد أن يحارب ربه. وقد تقدم أن الله عز وجل لا يعذب ببكاء العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، يعني ما يقوله صاحب المصيبة بلسانه، يعني من الندب والنياحة. وقد تقدم أن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه إذا قالت النائحة: وعبداه وناصراه وكافياه. جبذ الميت وقيل له: أنت عبدها، أنت ناصرها، أنت كاسيها. فالنواح حرام لأنه مهيج للحزن ودافع عن الصبر، وفيه مخالفة التسليم للقضاء والإذعان لأمر الله تعالى. حكاية: قال صالح المري: كنت ذات ليلة جمعة بين المقابر فنمت، وإذا بالقبور قد شققت وخرج الأموات منها وجلسوا حلقا حلقا، ونزلت عليهم أطباق مغطية، وإذا فيهم شاب يعذب بأنواع العذاب من بينهم. قال: فتقدمت إليه وقلت: يا شاب، ما شأنك تعذب من بين هؤلاء القوم؟ فقال: يا صالح، بالله عليك بلغ ما آمرك به وأدي الأمانة وارحم غربتي، لعل الله عز وجل أن يجعل لي على يديك مخرجا. إني لما مت ولي والدة جمعت النوادب والنوائح يندبن علي وينحن كل يوم، فأنا معذب بذلك، النار عن يميني وعن شمالي وخلفي وأمامي لسوء مقال أمي، فلا جزاها الله عني خيرا. ثم بكى حتى بكيت لبكائه، ثم قال: يا صالح، بالله عليك اذهب إليها، فهي في المكان الفلاني، وعلم لي المكان، وقل لها: لم تعذبي ولدك يا أمه؟ ربيتني ومن الأسوأ وقيتني، فلما مت في العذاب رميتني. يا أمه، لو رأيتني الأغلال في عنقي والقيد في قدمي وملائكة العذاب تضربني وتنهرني، فلو رأيت سوء حالي لرحمتني، وإن لم تتركي ما أنت عليه من الندب والنياحة، الله بيني وبينك يوم تشقق سماء عن سماء ويبرز الخلائق لفصل القضاء. قال صالح: فاستيقظت فزعا ومكثت في مكاني قلقا إلى الفجر، فلما أصبحت دخلت البلد ولم يكن لي هم إلا الدار التي لأم الصبي الشاب، فاستدللت عليها فأتيتها فإذا بالباب مسود وصوت النوادب والنوائح خارج من الدار، فطرقت الباب فخرجت إلي عجوز فقالت ما تريد يا هذا؟ فقلت أريد أم الشاب الذي مات. فقالت وما تصنع بها؟ هي مشغولة بحزنها. فقلت أرسليها إلي معي رسالة من ولدها. فدخلت فأخبرتها، فخرجت أم وعليها ثياب سود ووجهها قد اسود من كثرة البكاء واللطم، فقالت لي من أنت؟ قلت أنا صالح المري، جرى لي البارحة في المقابر مع ولدك كذا وكذا، رأيته في العذاب وهو يقول يا أمي ربيتني ومن الأسواء وقيتني، فلما مت في العذاب رميتني، وإن لم تتركي ما أنت عليه الله بيني وبينك يوم تشقق سماء عن سماء. فلما سمعت ذلك غشي عليها وسقطت إلى الأرض، فلما أفاقت بكت بكاء شديدا وقالت يا ولدي يعز علي، ولو علمت ذلك بحالك ما فعلت، وأنا تائبة إلى الله تعالى من ذلك. ثم دخلت وصرفت النوائح ولبست غير تلك الثياب، وأخرجت إلي كيسا فيه دراهم كثيرة، وقالت يا صالح تصدق بهذه عن ولدي. قال صالح فودعتها ودعوت لها وانصرفت وتصدقت عن ولدها بتلك الدراهم. فلما كان ليلة الجمعة الأخرى أتيت المقابر على عادتي فنمت، فرأيت أهل القبور قد خرجوا من قبورهم وجلسوا على عادتهم وآتتهم الأطباق. نهاية الوجه.